بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب ومرسل الأسباب ومثني على أولي الألباب ورافع الحجاب لمن شاء بما يسر من فتح الأبواب. صلاة ربي وسلامه على من سماه محمدا وجعله موجدا جعله للخير قائدا صلى الله عليه وعلى آله. وبعد، فمبحث البسملة كمبحث التعوذ قبله، شعار الدخول، وهذا شعار الفصول، فصول السور كلها مستهلة بسم الله الرحمن الرحيم. وقل هذا شعار التحصن، وهذا شعار التيمن، وفيه معنى التحصن أيضا. والدليل عليه ما صح عن سيدنا رسول الله مما كنت قد ذكرته عرضا، هو أنه صلى الله عليه وسلم قال رجل بحضرته تعيس الشيطان، فقال له صلى الله عليه وسلم ما تقول هذا؟ قل بسم الله الرحمن الرحيم، فإنك حين تقولها يتصاغر حتى يكون أقل من ذباب. وقال صلى الله عليه وسلم إذن تصبح هذه الكلمة من الذكر لها تأثير قوي على الشيطان الرجيم، بحيث تصغر جرمه وتخفي جرمه تطويه طيا، يصير مستحقرا مستدلا. هذا أطهرها وفعلها. آمنا بالله وصدقنا سيدنا رسول الله، وهذه أطهر للكلمات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. تقدر تقتحم حما هذه الكلمات العظيمات. ثم هذه البسملة مباحثها كمباحث ما قبلها مباحث التعوذ، منها ما يرجع لمباحث قرائية وأخرى فقهية، بحث في حكمه وكونها آية وغير آية من الفاتحة ومن غيرها، ومباحث ترجع للتفسير هو المقصود والأساس، بيانية تفسيرية. فمباحث موزعة على هذه ثلاثة تصنف إذا أردنا نوع من الفرز بالمباحث التي تسن على الطالب الألوان من التصنيف، تعين على التركيز وعلى التذكر السريع. وقبل أن نبدأ بأولها وأقربها، خصوصا على قول أبي حيان في حد التفسير بأنه تدخل فيه أداءات القرآن، العلم بالقراءات وكيفية الأداء، من غرض المفسر هذا عند أبي حيان. وكان ابن عاشور رحمه الله في التحرير لم يرتضي هذا القول بإطلاق. قبل البدء نذكر بأمور واحدة مما بدأ به وصدر ابن عاصية في البدء، وفيه تنبيه على فضل البسملة في لسان السلف، وذكر منهم جعفر الصادق رحمه الله من أئمة البيت، قال البسملة تيجان الصور، يشير إلى مسألتين: أنها جمال المطلع، وأنها ليست من القرآن، يعني ليست من القرآن أي ليست آية من أول كل سورة، وإلا فسيجيئنا الإجماع على قرآنيتها، أي أنها لفظ قرآني آخر، وذلك أنها بعض آية من سورة النمل في كتاب سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فهي بعض آية. وفقهاؤنا قراؤنا أساتذتنا المتقدمين من أخذنا عنهم كانوا يرجزون، يقولون ما جملة من الكتاب هي بعض آية وبعضها آية، هي بعض آية وبعضها آية، لغز لكنه محلول. فبعض البسملة الرحمن الرحيم في الفاتحة آية بالإجماع، بعضها الرحمن الرحيم أليس آية وهي كلها بعض آية من سورة النمل. فانفكت الجهة وانحل اللغز، انفكت الجهة فلا تعارض. هي كلها بجملتها بعض آية وبعضها آية كاملة في سورة الفاتحة بصيغة الرحمن الرحيم كما في الفاتحة. نتحدث عن جانب زينة المطالع، تاج على رؤوس الصور. وكونها زينة أنا أجي يلمح إلى أمور تجل عن الوصف الدقيق بالتفصيل، ولكن مما يلوح منها أن ربنا تبارك وتعالى هذه الفصول من رسالته إلينا بلغ ما وجه والانتفع فما بلغته رسالاته، رسالته على قراءة الأفراد باعتبار المجموع، وباعتبار كل ما نزل رسالة بإفراد تصبح كل صورة رسالة من الله إلينا. مضمونها الرحمة الخاصة التي تعني الهداية التي هي سبب للرعاية والولاية والخلود في جوار الله الكريم. نعم الخاص. الله تبارك وتعالى بعث محمد بالرحمة وأنزل إليه رسالة الرحمة. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، وهذا الكتاب. والرسول هو أيضا رحمة الله، أنا الرحمة المهداة، قال صنص في مقام التعريف به. إذن كل فصل من فصول هذه الرسالة وصورها ينبغي أن تفهم منه ابتداء هذه الحقيقة التي حلي بها الصدر على وجه التكرار لتقرير، تكريرنا للتقرير. لا يراد تكرار الشيء لمجرد لفظه، لكن لتقرير معناه كما في الذكر المكرر، تقرير معناه تثبيته وتأكيده وتذكيره به حتى يكون أرتخى ما يكون، لأن في نسيانه ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ كما سيجيونا، أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذه القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وفاتحة الوحي أي فاتحة الفرقان، عندنا فاتحة الكتاب الحمد لله وفاتحة الفرقان اقرأ باسم ربك الذي نزل فرقانا، واقرأ باسم ربك فيها معنى بسم الله الرحمن الرحيم، حتى إن بعض السلف قال في تفسيرها قل بسم الله ثم اقرأ، قل بسم الله ثم اقرأ، فجعلها آية مطلوبية البسملة بين يدي القراءة. فتصبح فاتحة الفرقان تتضمن الأمر بالتسمية بين يدي الفرقان، اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هي في معنى اقرأ باسم ربك، لأن الربوبية عنوان الرحمة بدل رب العالمين الرحمن الرحيم، مظهر الربوبية رحمة، الله يربينا برحمته. انظر إلى هذه الأنفاس التي لولاها لما استطعت أن تحيا، انظر إلى هذا الوجود السوي خلق فسوى، مظهر مظاهر الرحمة وهي وراء ربوبية الله. انظر ألوان مما وفر الله لك مما به صلاح ظاهرك وباطنك في هذا الوجود الاستخلافي، ومظهر أيضا لرحمة الله وربوبيته. اقرأ باسم ربك أي بسم الله الرحمن الرحيم، ثم بين فقال الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وهذه كلها تجلية رحمة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وهذه رحمة خاصة تعني الرحيمية كما سيجيونا في الفرق بين الرحمن والرحيم، إذ يفرق البعض بين الرحمن والذي يجود بالعموم على العموم، والرحيم الذي يجود بالخصوص على الخصوص. وهذه أفادتها فاتحة الفرقان بهلاء. اقرأ باسم ربك الرحمة العامة الذي خلق، وهذا مظاهر الرحمة العامة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم، تعليم وهداية وما يسوى ذلك واقتضيه من الرحيمية التي هي الإكرام الخاص للخصوص. وخمستها تدل على خمستها باسم الرحمن الرحيم. والآيات اقرأ باسم ربك خمس آيات، والكلم في المشملات خمس، ففي ألوان من توافق لا نستبعد أن يكون بينها من الأسرار ما الله به عليم. البسملة حين ترجم نبهنا إلى أن هذه الكلمة هي في نفسها ينبغي نقف الطالب عندها، من جاءت عبارة البسملة؟ علماء اللغة يقولون في باب النحج من أبواب الصرف، النحج عندنا يتعرض له الصرفيون في باب النسب، أو النحويون في النحو والصرف، كان تحت اسم واحد واسم النحو وفصل إلا من بعد. مكانت مباحث الصرف مندرجة ضمن مباحث النحو، ومباحث الخط والإملاء مندرجة على النحو. فلذلك في كتب متقدمة كثير من الحاجب في النحو، فلا تجد باب الخط ضمن كتب النحو وباب الصرف ضمن كتب النحو. في باب النحج نجده في باب النسب للمركب، حين ننسب المركب من ننسب صدره أو عجزه، مثلا في عبد الله نقول عبدي، نسبه عبدي معناه اسمه عبد الدار، يعني خادم الدار، هذا من الأسماء القديمة. نقول عبدي أو نقول داري، ولكن لما كان ملبسا فإننا ننحت له من الكلمة ما يرتفع، فنقول عبدري يعني عبد الدار، وعبشمي عبد الشمس، وعبقسي عبد قيس. نقول نسمي هذا نحتا بمعنى اشتقاقا من مركب. أصلا عندنا أن الاشتقاق يكون من مفرد، مفرد إلا مفرد، اشتق الفعل مثلا من المصدر، اشتق اسم الفاعل، المشتقات الثنتي عشرة المعروفة قياسا في الأبواب تاعت في أبواب المشتقات، اسم الفاعل، اسم الفعل، صفة المشبهة، أمثلة المبالغة، اسم الآلة، اسم المكان، اسم الزمن، المشتقات المعروفة عندنا نحج مركب في باب النسب. وعندنا عند المولدين علماء اللغة قاسوا على النحج في النسب نحج من مركب الجملة، وجعلوا ذلك حصرا في حوالي سبع مصادر أو ثماني مصادر، من البسم الله، من حوته من بسم الله، أخذ لها الباء والسين من بسم، وله من خاتمة الله، ثم جرى عرفا في عرف القراء على بسم الله الرحمن الرحيم بتمامها. وعندما تجد عند القراء أن التسمية كالبسملة خلاف للفقهاء، يقول بسملة قال بسم الله الرحمن الرحيم، وسمى قال بسم الله، وعندهم أبواب البسملة غير أبواب التسمية. لكن القراء يطلقون في التفسير باب التسمية أي البسملة. وعن فخر الدين الرازي في كتابه في مفاتيح الغيب مباحث التسمية أي البسملة. إذن صارت عند المولدين تطلق على محكي الجمل، المنحوت من محكي الجمل، بسملة حكى هذه الجمل، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وحوقال قال لا حول ولا، وحيعال قال حي على الفلاح، وحي وجيعال قال جعلت فداك، ودمعز قال أدام الله عزة، وتبقل أدام الله بقاء، وحسبال قال حسب حسبي الله، وسبحل قال سبحان الله، وهيلل قال لا. فمصادر ثمانية وسبع قالوا لا يقاس عليها، كذا يقول. البسملة إذن مصدر صناعي لفعل بسملة قياسا، وهو منحوت من جملة يراج بها عند المولدين حكايتها، حتى يصير واختصارا لكثرة الدور. قل بسم الله، قال بسم الله. قال عندهم في الأشياء التي تكثر تصاغوا هذه المسائل اختصارا وتخفيفا لكثرة الورود. مباحث بسم الله التي ترشح للقراءة حوالي 4 أو 5 مسائل مباحث صغرى، والتي ترجع للفقه هو مبحث جزئيتها، أي كونها تكرار قرآنيتها، ومبحث وجوب ذكرها أو الجهر بها أو الإصرار أو نجم ذلك كمتعلقة به خارج الصلاة وداخل الصلاة، مباحث فقهية مجموعة. ومباحث المعاني ترجع للإعراب الأولي لتقدير المحذوف وبيان وجه هذا الحذف، ثم بيان وجه دخول الاسم بين الأسماء الثلاثة، لفظ اسم قبل أن تضاف إليه الأسماء الثلاثة، اسم الجلالة، اسم الخاص والعلم، على ذات واجب الوجود المستحق للمحاميد كلها جل جلاله، والوصف الخاص الذي هو الرحمن أخص الأوصاف، والرحيم أخص الأفعال، نرجع بمعنى الرب. حصل على هذه الثلاثة فلا بد من الوقوف عندها في معاني تسير بسم الله. تقدير المحذوف هو وجه إقحام الاسم عند من وعلاقته بالمسمى أو التسمية وغير ذلك من المباحث، ثم الأسماء الثلاثة ووجه ذكرها التخصيص في هذا العنوان المسمى أو المنعوت بتاج الفصول أو زينة المطالع أو شعار تيمن تبرك. ثم أيضا موقع الباء التي بتجيئ بها ووجه تطويلها خطا، لأن مباحث خطا من المباحث العربية كما قلت لكم وجهها في العرب ووجهها عند علماء المعارف أو اللطائف. مباحث القرائية نحصرها أيضا كما في الحرز في البسملة في مطالع الصور والأجزاء، ثم البسملة بين الصور في وصل الصور، ثم الوقف وقفها ووصلها سواء كانت في الابتداء أو كانت بينها، ما يجوز وما يمتنع من ذلك عند القراء. ثم فيما اختلف فيه القراء من ذلك وما استثني ووجهه، هذه مباحث 4 أو 5 مباحث في جملة. يقول الشاطبي رحمه الله: وبسم الله بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا، ووصلك بين السورتين فصاحة فصل وسكت كل جلاياه وحصرا، ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيده واضح الطلا. نبى على أن الذين بسملوا بدأ بمبحث الخلاف وترك مبحث الاتفاق بين القراء. بدأ بالخلاف لأن علم القراءة هو علم الخلاف، وما يذكر من المتفق عليه إما لتذكير القارئ وإما لأجل التنبيه عليه ليترتب عليه الخلاف ليرتب عليه الخلاف. أما الأصل هو لا يذكر في علم القراءة إلا خلاف القراء المتفق عليه، فلا يذكر أبدا، هذا هو الأصل. بدأ بالمختلف فيه كما هو الأصل. ومن عجبهم أن الذين وصلوا بين الصور بالبسملة عدتهم في السبع كعدة الذين لم يبسموا، الذين تركوا البسملة، الذين بسملوا عدتهم بسنة رجال نموها درية وهو فصل، دل على انتهاء الرمز انتهاء الخلف، وتنتهي آتيك بالواو فيصل. ونجمعها في كلمات نتدبر القرآن. الذين يبسملون بين السورة في وصل السور، أنا إذا تم سورة أرد أن انتقل الموالية في التلاوة أو في ترتيب المصحف. تمام يا سيدي؟ هذا هو اللي في موضع الخلف. بسم الله في وصل السور لهؤلاء الذين ذكروا في الرمز ثلاث قراء وراوين هو قالون. في الباء قالون والراء الكسائي عليه الكسائي هو آخر السبعة. نموها نون عاصم الكوفي أول الكوفة من ثلاثة. نموها درية بن كثير المكي قارئ قراء ثلاثة وراوين عن نافع اللي هو قالون. هؤلاء يبسملون في وسط السور. أنا حين يتم الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وبسم القول الواحد. هل يبسمل هكذا وسط كما قلنا أن هناك وجوه عند قرآن إن شاء الله في باب وقف الوصل في وصل السور وجوه البسملة بين السور والوجوه ثلاثة جائزة وواحد ممتنع كما سيقول. ثلاث وقارئ لا يبسملون. انتبه معي من لا يبسملون. لا يبسملون قولا واحدا. أنا قولا واحدا إما أنهم لا يبسملون مرة وهم ثلاثة حمزة ووصل كل ولا نص كلا حب وجن ذكرته الكاف ابن عامر الشام والحاء أبو عمرو البصري هذو لهم الوصل كحمزة ولهم السكت وجن ثانيا والسكت إنما يكون على طريق البسملة. فلهم إذن هؤلاء الثلاثة يقال لنا ورش وحده ورش له الوجوه الثلاثة من الحرص على ظاهر قوله وفيها خلاف جيده على أنه رمز أي لورش فيها أي في البسملة. فيصبح لورش البسملة ويدخل في وصل وسكوت كل جلايا يدخل في الذين يصلون ويسكتون. فيتحصل من هذا أن لورش ثلاثة في الوصل وهي مرتبة هكذا. تمام معي؟ الوصل سكت البسملة صلوا سكوتا وبسميل الله تصل ولي ابن عامر الشامي والبصري الصلة والسكت ولحمزة وصلوا فقط يصل بدون سكت ولا بسملة والحاصل. والمحررون عندنا من أهل الكرامة يقولون إن وجه البسملة هو مؤخر في الذكر بالنسبة للحرص وهو عند هؤلاء ليس عندهم من طرق الأزرق يعني من طريق الأزرق وإنما لورشين من طريق غيره كالأصرهاني والمرسيبي والمرسيهاني وغيره. واضح أن له ليس من طريق ولذلك قال ابن غازي رحمه الله ومن سوى الأزرق بين الصور وبسم الله وما بقي في التراب استثنى الأزرق من البسملة. وقلت أنا في نظمي الاعتمادية كنتم تذكرون كل عند الدليل حررنا لكم المسائل فيه مع الإخوة الذين كتبوا الكتاب هنا فيه ورسونا بين الصورتين بسملة مقتديا بالرسم والمشهور له والمشهور له لا بسملة له ورسونا بين الصورتين بسملة مقتديا بالرسم والمشهور له مشهور عندنا انه لا بسملة له في وصل الصور. ده بمعنى ماشي في بدء الصور هذا اتفاق البسملة لكل القراء وفي الاجزاء التخيير في البسملة في ابتداء الصور موافقة المصحف كل القراء يبسملون حمزة غيره وبين وفي الاجزاء وهو ما سوى فاتحة السور ولو بالكلمة مثل إذا أردت أن تبدأ من قول الله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بعد ولو بكلمة فإن يصبح هذا جزء فتصبح مخيارا في أن تبسم الله ولا تبسم. نفرغ أولا من من مبحث البسملة في غسل السور، كنا القراء فيه على ثلاثة أو قل على أربعة، من يبسملون قولا واحدا هم الأربعة المنصوص عليه في قول مجموع في رمز نتدبر، والذي يصل فقط حمزة ورمزه الفاء، والذين لهم الوصل والسكت وهم الكافة لهم الوصل وهم الثلاثة الوصل لهم بحجك حجك، والذي له الوصل والسكت وبسم الله وهو الجيم ورش على ما في الحرز، وإلا على ما هو عندنا فهو مستثنى، يعني ليس له إلا الوصل والسكت من طريق الأسرع. واضح شديد نستثني من هذا براءة، وصل براءة بالأنفال، أوصل الأنفال ببراءة، حين نقول الله بكل شيء عليم ونبدأ نوصلها ببراءة، فماذا نصنع؟ بسم الله ليست مكتوبة في طالع في هذه الصورة، إجماع الصحابة حين كتبوا على إخلاء هذا الموضع على ترك السطر بسم الله الرحمن الرحيم بينه وبين الأنفال، فلذلك الإجماع على تركها. حتى قال ابن بري رحمه الله ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة، حالتي براءة هي حالة ابتدائية وحالة وصلها بغيرها سواء كانت الغير أنفالا أو سواها، لكن يذكرون الأنفال لأنها بعدها في ترتيب التلاوة فقط، وإلا أنفالا أو غيرها، وذلك الإجماع على تركها. والعلة فيه هي علة تخرج عن أربعة، علة الأولى أنها نزلت وفيها آية السيف لرفع الأمان عن المذكورين، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، سماه بآية السيف أي آية رفع الأمان، قالوا هذا لأنها نزلت لرفع الأمان فناسب ألا تفتتح بجملة الأمان إذ من غير المناسب واللائق، حتى وأنت تعطي بلاغا لغيرك من مخالفيك أن تؤمنه ثم تسلب الأمان، بسم الله الرحمن الرحيم، هل يقول بسم الله عليك ثم تقول له براءة من الله ورسوله، فيكون هذا فيه من جهة صدقية صدقية عالية، والقرآن وتمت كلمات ربك صدقا، وقول تعالى لنبيه وإما تخافن من قوم خيانة زي فانبذ إليهم على سواء، الأخلاق انت مع المخالف انت مع عدوك، انبذ إليهم نبذا كما نبذوا، وقيل نبذا بإشعارهم بالنبذ، قل يا سيدي أنا وياك الآن انتهى ما بيننا من عهد أبلغه ذلك، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يغزو حتى ينذر، صلى الله عليه ثلاثة وقرأوا مغازيه ودعونا من الذين يتجاوزون المحكمة إلى متشابه، ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أولا بين يدي حجتي وأردفه بعلي لتلاوة براءة على المشركين بمكة قبل مجيء صلى الله عليه وسلم، لا يحجب هذا العام المشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، براءة من الله ورسوله طاب العهد المعروف، وقيل إن وهذا الذي شهره صاحب الحرز قال لتنزيلها بالسيف لست مبسملة، هذا شهره الشاطبي رحمه الله وجرى عليه الكثير، وفي وجه ثاني وهو ارتضته جماعة من المحقق، وهو ما ورد في حديث خرجه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه بسند حسن، وكذا في أبو داود في سننه، في أن سيدنا عبد الله بن عباس سأل عثمان بن عفان عندما كتبت المصاحف ما بالكم عمدتم إلى براءة وهي من المئين، احنا فيها أكثر من 100 آية، وإلى الأنفال وهي من المثاني، القسم الثالث من حيث الكم. فجعلتم فلم تجعلوا بينهم، تركتم سطر بسم الله الرحمن الرحيم بينهم. أنا حتى هذا يفيد أن البسملة كانت فصلا كما سيجون فيما ترجح عندنا وعند ابنها صاحب المحرر روجز، كانت اختيرت للفصل من السور، لأنه كيف يتيسر أن نفصل بين سورة وسورة بالسطور بألوان وأشكال، كيف بماذا نفصله؟ فاختير الفصل بين السور بجملة من القرآن هي فاتحة لكتاب سليمان، وبالتالي صح مشابهة أن تكون فاتحة لرسائل الله كما هي لرسائل الأنبياء. رسالة سليمان رسالة نبي إلى مدعوة للإيمان والتسليم إليه والخضوع لسلطان النبوءة ألا تعلو علي، وحين يقول النبي لا تعلو علي معناه لا تعلو على سلطان الله، يعني على سلطان النبوءة. عمدتم فقارنتم بينهما دون السطر بسم الله الرحمن الرحيم، فماذا كان جواب النورين عثمان رضي الله عنه؟ قال كانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة والتوبة من آخر ما نزل، كانت قصتها شبيهة بقصتها. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم، كان مفتوح للإضافة، كان يتنزل أجزاء، ما كانت تنزل الأنفال كاملة. وتعلمون أن البقرة بقيت تتنزل على امتداد 8 سنوات، مش واحدة تنزلت بينها وبينها صور اكتملت، وهي بقيت 8 سنوات أو تزيد. وآخر ما نزل اتقوا يوم ترجعون فيه الله من البقرة، وأول صورة على الصعيد نزلت من مدينة البقرة على قول 8 سنوات أو تزيد وهي تتنزل. إذن بقيت صورتان مفتوحة، قلنا نزلت التوبة براءة، ونزلت هديم الأخير وهديم الأول، وكانت مفتوحة للإضافة. قبض النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا عثمان ولم نتبين، فرق بين لم يبين وبين المتبين، هو الصحيح من لفظ. هل هي منها أو هي صورة دونها؟ فقرنا بينهما احتمال أنها منها، وبيضنا للسطر البسملة دون ذكرها للاحتمال الآخر، فلذلك أجردوها في 7 الطوال، أدرجت في 7 الطوال لتضمنت الأنفال. التوبة صارت من هي تمام 7 الطوال، وفيها النكات التي تعلمون، وهي الختم بالتوبة في 7 الطوال ختم، وهي من مما فسرت به 7 المتاني عندما صح الأثر الوارد فيها. 7 من المتاني غاية 7 الطوال تطلقوا على الفاتحة وتطلقوا على 7 الطوال ولا متاحة في الاصطلاح، وقد يتعدد اللقب لمعاني لاحبة. الوجه الثالث وهو ما نهاه الإمام مالك رحمه أن سورة التوبة نسخ أولها ونسخت معه الطالعة إشعارا بهذا العلم والنسخ الذي طال الابتداء، فبقي دلنا على نسخ أولها ومالك نبه عليه. وثالثها أو رابعها هو اقتداء بإجماع الصحابة، وهو في الحقيقة متفرع على هذه الثلاثة، وهو أنهم لم يكتبوا ذلك بإجماعهم، فنأتسي بهم ولا نزيد، فلا نكتبها ولا نرفض بها بين السور ولا في الابتداء. وعلى هذا جرى قراء صحابة وتابعين. يبقى مسألة ما بناكم عليه من الكتابة خصوص التعود، عندنا من أهل العلم في القرآن لا يجوز كتابة الصحابي السنة والكتابي لفظا، فلا تكتبه في الكتاب، تعود لا يكتب، لأنه أرض الذين تجري في الوحيم أعوذ بالله مكتوبة. هذا ما جرها له العمل ولا هو مستحب عندها لليمين هذا لفظ جدبيا القرآن فقلوا لفظا فلا تكتبوا في الكتاب. بنام البسملة يجوز أن تكتب سواء كانت في بدء الصور أم في الأجزاء المخير بها في اللوح كما الذي هو في الواحد أنا بسم الله الرحمن الرحيم ثم يكتب الجزء الذي هو فيه. بناء على الأجزاء أنك في الأجزاء مخير في أن تبسميل وفي أن لا تبسميل وتتخيل بناء على حكم شيء الأصل. أما هناك من ذهب إلى الاختيار بدل التخيير أي أن ذكرها في الأجزاء هو التخيير. أنا فرق بين التخيير وبين الاختيار. واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء وصحح بعضهم هذا البيت من الدوران أي صح الاختيار بدل التخيير. قال لي إن أقل ما فيها أنها ذكر والذكر مندوب إليه فلا أقل من أن تكون راجحة الذكر. نحن نتكلم عن التخيير من حيث الإذن أنه مأذون لك في أن بحيث لو لم تتركها على ما كوري ذلك لو قال ترك أو ركب خلاف الأولى أو تعاطى خلاف لا أبدا فكلاهما سيئان في باب الدين. فالذين يبسملون في الأجزاء وهي ما سوى من طالع الصور قياسا على الفواتح أنت هذه فواتح أنت مفتتح فهذا الفتح ولذلك لا يحسن الافتتاح إلا بما يكون مستقلا أو شبه مستقلا في الدلالة ده بالمقاطع. ما يجوز إنسان في الأجزاء إذا مثلا ما غشيهم وأضل يبدأ ما غشيهم في كل الأجزاء ينبغي أن تكون أجزاء مقطعية يراعى فيها ما يراعى في ابتداء السور حتى يقولون من فقه القارئ ومن فقه المكتب معلم في الكتاب تكون الأجزاء التي يحددها لمتعلمي باختلاف المستويات تكون فيها مقاطع فيتحرى ما يسمى الوقف على المعنى كلا أو جزءا يعني حسنا أو كفاية أو تماما على ما هو المعين في الأوقاف الجائزة أو الوقوف الجائزة. إذن مبحث وصف الصور أنا بينا لكم لكن كيفيات الأخرى في السكت والوصل الوصل واضح هنا هنا بين لكم في الفاتحة. والسكت هو أن تقطع النفس على آخر الكلمة التي تنتهي تقف عليها الصورة فهو يشبه الوقف من هذا هو قطع النفس عن آخر الحرف الذي تقف عليه من الكلمة بنية استئناف لا للانصراف من غير تمديد نفس لا تمدون تنفس وهو كسكت حمزة على الهمزة فلذلك يخرجوا به السكت بين السورتين مع سكت الهمز في فحديث الهكم يخرجون وجه السكت هنا على وجه السكت قبل الهمزة في الوسط يخرجوا به معه فلا يكررون لأنه من صناعة الأرداف ألا تكرر لأنه المراد بالأرداف هو الاختصار يعطف أقرب به فأقرب مختصرا مرتبا مستوعبا مختصرا مرتبا مستوعبا يعني ما يسمى بالشروط الواجبة في الأرداف وكأن ما يسمى بالمكملات مستحسنة وهي رعاية الوقف والعوامل المحسنات تقطع صوتك عن آخر الكلمة زمنا أقل من زمن الوقف لا بنية تجديد النفس بل ولا معه فذلك يفرقون بين الوقف والسكت في الحال والمقدار والمحل والغرض الذي هو الهدف هذه أربعة يفرقون بين السكت غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم سكت دون أن تقطع نفسك فتجد إنه لو وقفت قطعت أشياء يصبح البسملة واردة لأن البسملة صبحت كالمبتدئ لذلك يقول المبتدئون مبتدئون أولا مبتدئون عن وقف أو قطع يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا لأنك تقرأ الحمزة ولا لأنك قطعة النفس. إذن الواصل والساكت لا يقطعان النفس، ولو قطعا تعينت البسملة لأنهما في حكم المبتدئين بما حسوا. تبع المسألة هي دقيقة في مسائل الأدب. المبحث نعم بالنسبة للبراءة لو وصلناها سقط وجه البسملة ماذا يبقى لنا؟ وجوه الثلاثة، يجوز الوقف والسكت والوصل. قف سكوتا وصل في بدء براءتي. قل والله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، أو تسكت عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، تقف على براءة. إذن يجوز لأنه لا يترتب عليه فساد معنى، والوقف جائز عليه. وترجع والله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. أو تعيد عليم واحد وبراءة، عليم براءة، أشياء في صناعة الأرداف. يعني لكم هنا بيان هذه الوجوه الثلاثة من وقف وسكتين. ولماذا هذا الترتيب؟ الوقف قطع ويشبهه السكت لأنه قطع دون تنفس، ثم يتأخر وجه الوصل لأنه لا قطع فيه. وهذا الترتيب والمراعاة فيه التناسب هو من دقة الصناعة في موالاة الأرداف جميعا. في مسائل المدود لم تنتقل من متوسط إلى طويل فيما فيه وجوه الثلاثة. عندما نشترط هناك يقول لا بد من ترقي ومراعاة التناسب. عطف الأقرب وذو الأوجه، الأقرب في الخلف والأقرب في الأصل. وهذا أيضا عندهم خصوصا عند من يرى الجمع بالحرف والوقف معا، وهذه طرق لهم في الجمع. جمعوا بالوقف، جمعوا بالحرف، وجمعوا بهما. وهذه مذهب القجاطي رحمه الله من علماء المغرب. المبحث الثاني من مباحث القراءة هو البسملة في الابتداء. الكل عليه ولا بد منها في ابتدائك صورة سوى بعض. ووجه ذلك أن الصور مكتوبة في المصحف كلها محلات بسم الله الرحمن الرحيم، يكون فيها مراعاة لرسم المصحف، لأن المصاحف أصول ثواني. الأصل الأول هو الرواية، والرواية هنا جاءت عن القراء بما يوافق الكتابة، فعاضتها معاضة قوية في الباب، فيكون الإجماع على المروي كالإجماع على المرئي في مرسوم المصاحف. فتعاضد المروي والمرئي من مرسوم المصاحف. لذلك ذكروا في إجازة المقرئ لا بد من أن يكون عالما بالمقارئ والمخارج والمرسوم. علي التالي يقول ثلاثه مما تلزمه المجازه بالقراءه، منه المقارئ والمخارج والمواقف، مواقف المباني. قال لا يعرف المواقف والمباني، ولا يعرف المرسوم والمخارج، ولا يعرف المقارئ وخلفها، لا يجاز بذلك لانه لا بد من ان يكون نقص في روايته ونقص في درايته. الجزاء القران كالاحزاب وما سوى البطالة ولو بكلمة. قلنا سبقنا أنك مخير فيه، ولكن الجزاء براءة، هل هي كجزاء غيرها فتكون مخير فيها، أم هي مستثناة كأصلها كالأول كفازحة؟ هذا فيه لم يكن الشاطبي رحمه الله قالوا في الجزاء فعمم براءة وغيرها سواء. ابن الجزري رحمه الله في الطيبة قال ووسطا خير وفيها احتمال. أيوة في براءة احتمال أن تلحق بالأول فلا يشمل فيها، تحتمل أن تكون أجزاء براكة زائرية. وعند تفصيل المسألة نحاه بعض أهل النظر، وهو أنه إذا كانت العلة ترجع عندك أنها لتنزلها بالسيف كما هو مشهور، فإن هذه العلة سارية في الأجزاء، فإذا البسمة لا تكون في الأجزاء. لكن لو كان غيرها كالاحتمال أنها من براءة، أنها مع الأنفال صورة واحدة أو لسوى ذلك نسخها، فإنها تكون أجزاؤها كالسائرية. لذلك كان الجوز والاحتمال على الاحتمال في تفسير إسقاط البسملة في الكتاب من أول براءة. واضح شفت؟ ووسط خير وفيها احتمال. ورجح الترك إمام الجعفري برهان الدين في كذب المعاني على لماذا؟ للعلة المشتهرة عنده هو تنزلها بالسيف وعند سارع في الأجزاء كما هو في غيره. الفصل المهم للفصول في مسألة القراءة، مباحث القراءة في البسملة، وهو الوقف عليها ووصلها، وما اختير من استثناء في نسبة الأربعة السور. أما الوقف عليها ووصلها إذا كانت في الابتداء فكل جائز مع التعود وغيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو. وتصل الجميع، وصل الجميع، وقطع الجميع، وصل التعود بسم الله، وقطع التعود بسم الله، وصل بسم الله الأول. وجوه أربعة كلها ممكنة جائزة مع استحباب أو استحسان بعض العلماء، هذه أشياء لا تضر، ليس من الخلاف الواجب. وهو أن قطع التعود عن بسم الله ووصول بسم الله بالأوائل هذا الأنسب، لأن التعود فصل وليس من القرآن، والبسم الله جعلت للأوائل فحقها أن توصل بالسوار. واضح سيدي؟ ثم في الوصل بين السوار وجوه ثلاثة في الوصل جائزة واحدة ممتنعة، ومهما تصلها مع أواخر صورة فلا تقفن الدار فيها فتثقلها. شاطر بالرحيم معناها عندما يبسملون في الوصل، عندما يبسملون في الوصل قولا واحدا كالأربعة أو على وجهين، في وجهين كما عند ورش من طريق الحرزي على ما شهر من أن رمز في جيده رمز الوصل. الوجوه كلها جائزة ثلاثة إلا وجه واحد، وهو أن تصل آخر الصورة بالبسمة الله وتقف ثم ترجع. قل مثلا أنا نمت لغير جائز ولكن من أجل أيوفا، تقول وللضالين بسم الله الرحمن الرحيم وتقف، إنك ماذا فعل؟ عكس جعلت البسمة الله التي هي للابتداء للانتهاء. إذا قال فتتقولها أي تهيئ بأمر ثقيل، ومن ثقل هنا غير سائغ غير مستساغ عند أهل القراءة. بسم الله للأوائل أنت جعلتها للأواخر، الصورة منتهية وأنت جعلت نهاية عند بسم الله. مهما تصلها معناه لو وصلتها بالبسم الله فلا يسعك إلى أن تصل. وللضالين بسم الله الرحمن عندك توقف رحيم ألف لام يخصوصا. ووجوه الثلاثة الأخرى جائزة هو قطع الجميع والضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام وغيره، هذا قطع الجميع، قطع آخر السورة عن بسم الله، قطع بسم الله يعني أول سورة، وصل الجميع هو الذي مثلنا لكم، قطع آخر السورة عن بسم الله والضالين ووصل بسم الله بالأول بالأول لا بالآخر، هذا عكسه هو الغير جائز. مهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الظهر فيها أي عليها فتثقل، هي بأمر مستثقل مستكره غير مقبول عند أهل القراءة لا ذوقا ولا تعلقا، يعني لا ما فيه ما يتعلق به. ثم عندنا مبحث صغير يسمى مبحث الأربعة السور، وأنا أطول لكم إن شاء الله هذا طيب إن شاء الله. فيه الأربعة السور معروفة، سمي زهرا لأنها مشهورة بطوالعها، لا تخفى على أحد. ويل وويل، ولا ولا، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بهذا البلد. ويل لكل همزة، ويل للمطفف. ولا تشبه صور، لا استطلاع، طلعتها ويل طلعتها لا أقسم، لا توجد. إذن أربع زهر مفردها زهراء وهي المشتهرة ببياضها، تختلف مشتهرة بطلعتها. هذه في مدهبان الأئمة للشعر، وإنما هو يسمى الاختيار. وهذا سؤال مسألة سأقف لكم عندها إن شاء الله على امتداد يعني من نخرج إليه من مباحث الأداء أو من مباحث القراءة. اختيار لا يلزم خصوصا في موارد، لذلك قال أهل العلم هنا في هذه الأربعة التحقيق عدم التفريق، أن هذه الأربعة كغيرها من السوء يشملها ما يشملها في الوصف. فالمبسمل يجري على أصله، والساكت يسكت فيهن مع ما غيرهن من مرتبع من مزاق لهن في ترتيب التلاوة، والواصل ويصيد. وما ذكر من ألوان التحرج في الوصل فإنه مجبور بمسألة. وإليه أثار الحصري رحمه الله في رأيته، قال: وحجتهم فيهن عندي ضعيفة، ولكنهم يقوون الرواية بالنصر. والآخر يقول: لا بد من تفريق بينهن لداء، وهو دفع القبح الحاصل بالوصل بين ما يمدح وما يقدح، وبين الإثبات والنفي، تسهيل المثبت المنفي. ودخولي جنة لا، وتواصوا بالصبر ويل، صبر مدوح ويل، لدفع القبح الحاصل بالوصل. وهذا له عليه جوابات. وخلاصة المسألة فيما تحصل عندي أنه غير العمل عندنا على التفريق، وأننا إذا كنت تأتي بوجه البسملة فإنك تبسمل فيهن، ولكن تقف عند بسملة، لا تصدق في البسملة كما تقف. وإذا كنت تسكت تأخذ وجه السكت تنتقل من السكت إلى بسملة، وإذا كنت تصل تنتقل من الوصل إلى السكت. فالمبسمل يجري على أصله في البسملة، الساكت ينتقل إلى البسملة، والواصل ينتقل إلى السكت. وهذا إن شاء الله سألقيها لكم إن شاء الله نظما في حصص لاحقة بإذن الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولى ونبي جنتكم من اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا، وامتنكم من اسمائنا وابصارنا وقواتنا أبدا ما أبقينا، واجعل الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا إلى دنياك، وارحمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يعفوك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لوالدينا وارحم رحمة واسعة، واغفر لهم ما ضيعوا من حقك، واغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. اللهم اصلح ذرياتنا وبنينا واهلينا ومنعنينا، وخذ بنواصينا ونواصيهم الى الهدى والرشاد. اللهم احمنا بحمايتك، وقنا بولايتك، وحفنا بصدقات امنك، انك المؤمن السلام. وفق اللهم العهد الكريم وسد خطاه الصراط المستقيم، وهي له بطانه خير لا تهريم، وقي بطانه اهل الشر والفساد، واجعله رحمه على البلاد والعباد، يمن له الاولى والاخره والايمان. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وارحمنا لكنا من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين.